ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في قلوب الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تقديرا وتدبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين صلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه قلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واعذنا من عقوبتك ونيرانك اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وصلاته وزكواته اللهم تقبل منا شهر الصيام اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعد علينا شهر رمضان اطعاما عديده واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما أنزلت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة اصرفه عنا وعن المسلمين. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون أعداءك وأعداء الله. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم دمر أعداءهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على القوم الكافرين. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا ووفق ولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا لما تحبه وترضاه يا كريم، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجمع شملهم. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين وذرع، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفوج. فرجنا إلى أولئك الأبواب، ويا رجعانا إلى انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنازل والتراب وحدنا. اللهم نقول على أهل القبور من المسلمين قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأولادنا، اللهم وفق أولادنا وأولاد المسلمين لما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم جنبهم الفواحش والآثام واجعلهم من الصالحين. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والخطايا. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته ودعاك فأجبته رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع إخواننا المسلمين. اللهم لا تفرق جمع على هذا إلا بنذب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. واغفر لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من أشقيائك يا أكرم الأكرمين. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك فإن أبعدتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ووفرت في هذه الليلة أقسامه وأشعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صدق الله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال والكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتدبيرا المتعال بعظمته ومجده الذي أنزل الفرقان على عبده بشيرا ونذيرا فداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. فنحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير شاهدين. والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وأزواجه والتابعين وأنا معهم بعفوك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك الذي بنيته على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيتك الحرام. ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من التمام اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه إلا قل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزق في قفاه إلى النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمسلمين رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونبههم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الابيض من الدنس اللهم وانزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم نور على أهل القبور قبورهم اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم قبورهم اللهم اغفر لسيد المسلمين اللهم تقبل منهم الصالحات قبل الممات اللهم بارك لهم في الحسنات وتجاوز لهم عن السيئات اللهم اسبق شبابنا وشباب المسلمين في جميع أمطار المسلمين اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه اللهم وفقهم للصالحات اللهم وفقهم لأداء الصلوات والجماعات اللهم حبب إليهم الإيمان اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقم الدين عن المدينين واشف مرضانا وفو مرضى المسلمين وسلم الحجاج والمعتمرين والمسافرين في بلدك وبحرك وجوك يا رب العالمين اللهم ردهم سالمين وتقبل منا ومنهم الاعمال الصالحه اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا شهر رمضان بنورانك واعذنا من عقوبتك ونيرانك اللهم تقبل منا الصيام والصلوات والزكوات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ووفرت في هذه الليله ابسامه واسعدته بطاعتك فاستعد لما امامه وغفرت زلله واجرامه يا رب العالمين اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وألمنة مديدة، واجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أشربتم في الأيام الخالية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقط إمامنا لما تحبه وترضاه، اللهم اسقطه البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر، واجعله قدوة صالحة للبلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم للصالحات، اللهم وفقهم جميعا لما تحبه وترضاه، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفوفهم في سبيل إعزاز دينك ورفع راية الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون أعداءك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في أفغان، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم قوي عزائمهم وانصرهم على المعتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجهم، اللهم أخرج المعتدين من بلادك الأقصى ومن حرمك الأقصى، اللهم أخرجهم ولا تجعل لهم سلطانا على المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا الصالحات، ربنا تقبل منا الصالحات، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحين بيننا وبين الأهل والأولاد والأصحاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمان، اللهم إنا نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان، اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحد سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته منا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير رضاك، واحشرنا في زمرة المتقين. مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل عملنا مقبولا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم لا تسلم لك هذا الجمع العظيم الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. وبشر لنا في جميع الامور يا عزيز يا غفور. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاس العظام لحما بعد الموت صل على نبينا محمد وعلى اله ولا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا جاهلا الا علمته ولا ضالا الا هديته ولا غائبا الا رددته برحمتك يا ارحم الراحمين. الهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك فإن رددتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا أبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق إمامنا لما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم اجمع شملهم يا حي يا قيوم. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسلم الحجاج والمسافرين والمعتمرين في برك وبحرك من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، ودعاك فأجبته. اللهم فأجب دعواتنا. اللهم وفرج عنا، اللهم استجب دعواتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وامحو عنا خطيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، ووفقهم لبر والديهم يا كريم، ووفق والديهم لإعانتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه مع صلاته، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ووفرت في هذه الليلة أجسامه، وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، وغفرت زلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونبههم من الذنوب والخطايا كما ينبه الثوب الابيض من الدنس. واغفر لنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم نول على اهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للاحياء ويسر لهم امورهم. اللهم انا نسألك الايمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا احدا سواك، واجعلنا اغنى خلقك بك وافقر عبادك اليك. وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا واجعل كلامنا من الدنيا واجعل كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتوفنا وأنت راض غائب عنا واحشرنا في زمرة المتقين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك العظمى، اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها. رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، اللهم اعد علينا شهر رمضان أزمنة عديدة، واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا الحسنات وامحو عنا السيئات وتجاوز لنا عن الخطيئات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.